ما ضر أمي ثلة عمياء، ما ضرها ما قاله الأعداء، ما ضرها إفك تجدده لنا، نطف الهوى وعمائم سوداء، نطف الهوى وعمائم سوداء. هي أم كل المؤمنين فديتها، حب النبي وزوجه وضياء، صديقة شهد الإله بأنها طهر ومن قذف الدعي براء. هي أم كل المؤمنين فديتها، حب النبي وزوجه وضياء، صديقة شهد الإله بأنها طهر ومن قذف الدعي براء، طهر ومن قذف الدعي براء. ما ضر أمي ثلة عمياء، ما ضرها ما قاله الأعداء، ما ضرها إفك تجدده لنا، نطف الهوى وعمائم سوداء، نطف الهوى وعمائم سوداء. تالله ما ضروا العفيفة إنما زادوا محبتها وزاد ثناء. قولوا لهم ولمن تولى كبرهم، أنتم وكل الشاتمين هباء. قولوا لهم ولمن تولى كبرهم، أنتم وكل الشاتمين هباء. قولوا لهم ولمن تولى كبرهم، أنتم وكل الشاتمين هباء.